انا اكلمك النهاردة عن العمل شبه الوحيد اللي بيتنافس مع ليلة القدر في الثواب وممكن يزيد عليها. انت بتقول ايه؟ الصيام في عشر ذي الحجة. الصيام ابن عباس يقول ان العمل الصالح في عشر ذي الحجة بسبعمية ضعف، لان النبي قال انه باجر الجهاد في سبيل الله في سبعمية ضعف. فاليوم في صيام في عشر ذي الحجة باجر سنتين صيام، باجر 24 شهر صيام. الحديث الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كمان وحديث قدسي، كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. يعني الصيام بيضاعف اكتر من 700 ضعف طبيعي. طبيعي يعني اليوم ب 700 يوم واكتر طبيعي من غير عشر ذي الحجة. يعني صيام اليوم في عشر ذي الحجة 700 في 700 ب 490 الف. يعني صيام يوم في عشر ذي الحجة يصل الى نصف مليون يوم. والاحاديث اللي بقولها كلها في اعلى درجات الصحة. الحديث اللي ابن عباس استخرج منه ان العمل الصالح ب 700 ضعف في عشر ذي الحجة، والحديث بتاع الا الصوم الى 700 ضعف الا الصوم، فالصوم فوق 700 ضعف. يعني اليوم بنص مليون يوم الوقت يا جماعة. يعني نص مليون يوم دول يعني لو اتقسموا على 30 يبقى انتوا عارفين كم شهر. يعني اليوم ب 16 الف شهر. ليلة القدر خير من الف شهر. ليلة القدر خير من احسن من الف شهر. صيام يوم في عشر ذي الحجة خير من 16 الف شهر. تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بالصيام، تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بدعوة الناس للصيام، تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بتفطير الصائمين، تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بالعبادة العظيمة اللي انتوا اللي زي قلت لكم. يعني دي من الاعمال النادرة التي تتنافس مع ليلة القدر. صوم يوم في عشر ذي الحجة خير من 16 الف شهر. يبقى انت تضيع الثواب ده ازاي بقى؟